أم في وسطه أم في آخره، فإن هذا الأجر يثبت. وأما تخصيص يوم أو ليلة من رمضان بأداء العمرة فيه فإن هذا لا دليل عليه، فلم يثبت أن لليلة 27 خصيصة ومزية فيما يتعلق بالعمرة، أو لليلة غيرها كذلك. وعلى هذا فمن أدى العمرة في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره حصل على هذا الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال الصائم لبخاخ الربو والأقراص التي توضع تحت اللسان للعلاج؟ هذا البخاخ الذي هو بخاخ الربو لا يفطر الصائم، لأنه هواء وليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولا يصل إلى المعدة، وإنما يعين على التنفس. وكذلك الأقراص التي توضع تحت اللسان للعلاج لا تفطر الصائم، لأنها تذوب في الفم مباشرة ويحملها الدم إلى القلب، ولا يدخل منها شيء إلى الجوف، فيجوز للصائم أن يستعملها. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: لدي محل لبيع المواد الغذائية وأريد إخراج الزكاة، فهل أعتبر عند إخراج الزكاة القيمة التي اشتريت بها أو بما أبيع به؟ وهل يجوز لي إخراج الزكاة من الأعيان الموجودة في المحل أو لا بد من إخراج القيمة نقدا؟ عروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه، ولا يعتبر ما اشترى به، بل عليه أن يقومها عند الحول بالقيمة السوقية، ولا يعتبر القيمة الشرائية. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن قول ابن عباس، زك ما اشتريت به، فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر، قومه ثم زكه. وما قاله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو الصحيح لوجهين: أولا أن هذا هو القياس، لأن اعتبار ما اشتريت به قد يكون فيه ضرر على المالك أو على أهل الزكاة، وثانيا أننا لو قلنا إن العبرة بما اشتريت به لكان معنى ذلك أن الربح لا زكاة فيه، وهذا خلاف المعروف عند أهل العلم. ويجب على الإنسان الذي عنده عروض تجارة أن يحصيها إحصاء تاما لأجل أن تبرأ ذمته بيقين. وعروض التجارة الأصل أنها تخرج من القيمة، أي أنه يخرجها قيمة ولا يخرجها من الأعيان الموجودة. أولا أن هذه الأعيان في عروض التجارة متنقلة، وثانيا أنها غير مقصودة، لأن المقصود هو قيمتها، وثالثا أن هذه الأعيان قد لا تكون مرغوبة عند المستحقين للزكاة من الفقراء وغيرهم، والقيمة أحب إليهم. ورابعا أنه لو قيل بجواز إخراج الأعيان في عروض التجارة فربما أن الإنسان يحابي نفسه ويخرج السلع الكاسدة بنية أنها من الزكاة، وهذا من تيمم الخبيث بالطيب. ولكن إذا كان في إخراج الأعيان نفع للفقراء ولأهل الزكاة، كما لو كانت الأعيان من المواد الغذائية من البر والرز والسكر والتمر ونحو ذلك مما فيه نفع للفقراء، فلا حرج في ذلك. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول بالنسبة لسيارات الأجرة هل تجب فيها الزكاة؟ سيارات الأجرة لا تجب الزكاة في أعيانها، وإنما تجب في غلتها وأجرتها، وهكذا ما اختصه الإنسان لنفسه من السيارات فلا زكاة فيه. وعلى هذا فالسيارات من حيث وجوب الزكاة على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يتخذ هذه السيارات لاستعماله الشخصي فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فما اختصه لنفسه من مسكن أو مركب أو غيره فلا زكاة فيه. والقسم الثاني أن يتخذها للاستغلال، كالذي يستعملها أجرة أو يكدها، فلا زكاة في ذات السيارة وفي عينها، وإنما تجب الزكاة في الأجرة. والقسم الثالث أن تكون هذه السيارات للتجارة، فحكمها حكم عروض التجارة، تقوم عند الحول بما تساويه ويخرج زكاتها. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي التراويح وأنا لم أصلي العشاء، فهل أدخل معه لصلاة العشاء أم أصلي لوحدي أم أبحث عن جماعة أخرى؟ إذا دخل الإنسان المسجد ولم يصلي صلاة العشاء ووجد الإمام يصلي صلاة التراويح، فإنه يدخل معه بنية العشاء، ولو كان الإمام يصلي صلاة التراويح وهي نافلة فيدخل معه، ثم إذا سلم الإمام قام ليقضي ما فاته من الصلاة. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، والتي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يعيننا على اغتنام هذه الأيام وهذه الليالي المباركة. حتى نلتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.